هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. صدق رسول الله. مثل. زي الخمل يركب العيان. الخمل نوع من الحشرات يصيب الدجاجة والماشية المريضة فيزيدها ضعفا على ضعف، ويضرب هذا المثل لمن يستقوي على الضعيف ويتطاول عليه، ولمن يمتص دم الفقير الغلبان ويأكل حقوقه التي لا يستطيع الدفاع عنها، فيكون زي الخمل يركب العيان. علم. الفيروسات. الفيروسات كائنات حية بالغة الصغر لا يمكن رؤيتها بالميكروسكوبات العادية. تستخدم لقياس حجمها وحدة خاصة تسمى ملي ميكرون، وهي تساوي واحدا على مليون من الملي متر. ليس للفيروسات حياة مستقلة، وإنما تعيش على أنسجة الكائنات الأرقى مثل الإنسان والحيوان والنبات وحتى بعض الجراثيم. بمجرد دخول الفيروس إلى جسم عائلة فإنه يتجه مباشرة إلى خلية من خلايا الأنسجة ويبدأ في التكاثر فيها. للفيروسات آلاف الأنواع، منها ما يسبب أمراضا للإنسان وأشهرها فيروس الإنفلونزا، ومنها ما يصيب الحيوان. معظم الفيروسات لا تتأثر بالمضادات الحيوية، ومع أنه أمكن الحد من الآثار الضارة لبعضها عن طريق التطعيم، إلا أنها لا تزال تمثل تحديا أمام العلماء وحتى اليوم. علم. صبري أبو علم. محمد صبري أبو علم واحد من أعلام القانون والحياة الحزبية والنيابية في النصف الأول من القرن العشرين. ولد في عام 1893 بمدينة منوف، تخرج في مدرسة الحقوق واشتغل بالمحاماة، ثم انخرط في العمل السياسي لحزب الوفد، وأصبح في عام 1923 أصغر عضو منتخب في مجلس النواب. في عام 1936 شارك في اللجنة التي أعدت مشروع إلغاء الامتيازات الأجنبية في مصر، ثم عين وزيرا للعدل مرتين، وفي عام 1943 تم اختياره سكرتيرا عاما لحزب الوفد. يذكر له دوره الكبير في إصدار قانون استقلال السلطة القضائية، والذي قام بإعداد مشروعه وظل ينادي به حتى صدر في يوليو من عام 1943. يذكر له أيضا أنه عقب قرار إغلاق صحيفة الوفد عام 1944 قام بإصدار صحيفة صوت الأمة لتستمر مسيرة التعبير عن حزب الوفد وسياساته. في 13 من أبريل عام 1947 انتقل محمد صبري أبو علم إلى رحمة ربه عن حوالي 54 عاما. يا أستاذ لو سمحت اختصر في مرافعتك شوية. حاضر يا سيادة القاضي، إنني أطالب لموكلي بالإعدام فقط بدلا من الإعدام والغرام. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.